وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن سدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورة المائدة مدنية وآياتها 20 و100. سورة دري وسورة دي شناد قرآن كوافر سورة دوت بسورة مار سورة المائدة أنا اللي إذا مقعيدة وأنا مديناوي وقرآن كي هجرة كذب سورة دري ولي بقرآن كي تنزول في سورة دنبيه يو أخير حياة النبي سورة دقيبة بقولي الله تن آيروز بقولي الله تن آيروز سورة ده دادير بكميتها سورة المدينة من الصور المدنية الطويلة وقد تناولت كسائر الصور المدينة جانب التشريع بإسهاب حق تشريع آله مثل سورة البقرة والنساء والأنفال وإلى جانب موضوع العقيدة بكهل وقصص أهل الكتاب. قال أبو ميسرة وحجر المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منصوب وكير يهي منصوب وسكجر وفيها 18 فريضة سيدي يطمن فرع القرآن كان له شيء ما كجر صدى دراد يطمن وحجر سورة المائدة وهي حلال ليس حلال ليس وهي حرام ليس حرام ليس وكتك أحكامت سورة الله الشيخ هدان سوى قابلنا وحاكمين أحكامت عقودة ذبائح لقول عيالك سيدك وغارسك إحرامك مركي لوجره ugaarsigiisa nikaaxa kitaabiyaadka meegaha gaalada ee kitaabiyaadka shiddada xaaladeeda axkaamta dahaarada xadda sariqada xaddulbaqiga iyo mucaarilka ifsaadka fi lardi wa qaadicu dariiqa axkaamta khamrada iyo maysarada kafaaratu lyamiinka qatli saydka wa filixraamiya wasiyada cinda almowti dardaaranka ah baxiirada iyo wasaa'ibada iyo xoolahay odhan jireen jaahilu alxukmu calaa man taraka alcamala bishareecati illah axkaam saasanaa suuradda lagu tawdiixiy أحكام نوعاً سبب لغة الضفة سورة الضفة اللي بأي لها هي عرص عبد الله بن عمر بن العاص في ورين أيام وهو ينزلت على رسول الله سورة المائدة فالسورة إلهي بأي لغة الضفة سورة المائدة وهو راكب على الراحلة يسوى ركوب كنسجيلة أهار ركوب سن تنود جيلة يسوى ركوب سن يا سورة لغة الضفة فلم تستطيع فاحلتي تريد جيلها يكروا إلى أن تحمله النبي أين حنبارتو إقاط فنزل عنها مركز كدق نرورا وليس كهشا قالي مركو بريمي ينرغو نوك ودك سورة المائدة وحلوه بحي قصدي مائدة حيرتي النبي عيسى معجزة أهي قصدي أذيبا كسوة أرورتي سورة هي ظلم في حواريين تعي النبي عيسى كدل بيه إلهي من سودة جي عيض نوعات والنبي نمدي سرمو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين دولك آمنوا هم أيهو أوفوا وفايا بالعقود أي بالعهود عهديالك أي بلايالك وفايا أحلت لكم وحليدين حلالي بهيمة الأنعام نعم وليد تيل بهيمة به آموسا يا ليدين حلالي بعد الذبحين العنتان إلا ما قدر كيم ويه يطلع الله أغيضون عليكم دشين ونسو حلال إنت ليدين كدل أغيضون وان حلال هيم ويه غير من فلي سيد حالاتين وغارسك كوا حلال ايسان يا غيرك وانتم حرم مركات محرمين تين والحج كجرتان والعمره كجرتان ان الله الهي يحكم وهو حكما ما يريد وهو اسو دونو حكما وهو دونو حلالي وهو دونو حرامي وهو دونو واجب كدي سوره يا ايها الذين امنوا وكب الله وصف وعلامتها لو يقان سوره مدينه يا ايها الذين امنوا ويكون بضمتها الصورة الدموليبة يا أيها الذين آمنوا إلى لحية طوان جاربة في جلتها نداء التصريف والطرح الموي مرأة الله مركز يا أيها الذين آمنوا أركتنا ما أمر بها فسارا عن النهي نداها بواب برار الجن وإنت أمد الله يدعو إلى يا أيها الذين آمنوا ومركز برار الجن وإياهم الحشيقي إلى الآن يحكم وإن لودي بيو أما واجبة أما وحل لك حرامين أيها لقره بي تنبى مغض يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له أوفوا وفايا أمرك صلى الله عليه هذا إيمان ليلة هي أوفوا وفايا بالعقود أي بالعهود عهد لا عهود لو جبعي العهود التي بينكم وبين الله عهود وحاكمة إذنك يا إلهي إذنك النحيس وتكاليف في فرائش إلهي القصارى وإذن وعهد إلهي أتقوى بلانتين أتفرين ومناهيد يمنكرات دي إلهي كار ريبا يعدم وبلان إلهي كار ريبا قادين أتكتري وديني وحاكرا وكمد عهود التي بينك وبين الناس بلان ماذا إيا عهود أذيك إيا ضدك إذن دحي وضدك بلان كار لك شيء تانا وفيبا لولين عقودي وكمد بيع إيا النكاح إيا إجارة إيا مساقات إيا أهي يا إياقين إلا وفايو شروط ودي أركان تودي له وفايو عقد حلالة ضدك حوالها لكي قاتو تاسفة سودك لأي عمرك هم بيع فاسده النكاح فاسده أن لقول رغمي معنى بالعالم بيكاء الله يسا يا أيها الذين آمنوا أوفوا وفايا بالعقود أي بالعهود أحلت لكم وحاضروا ليدين حلالي بهيمة الأنعام نعم وليد بهيمة إيه آموسا إيه ميرانك إيه مهد الشضاء تاينات غلطان والعنتان بالليدين حلالي بعد الذبح جولة الدبي إلا ما قدر كيموية يطلع الله أغريطون عليكم دوشين ونسوا حلالهم وكوة نوع منظور غير محلي سيد حالاتين أغارك كوة حليلان أي غيرك أغارك كيدين كون حليلان أيني وأنتم حروم مركز محرمين تي مركو روح الحج كل أحجيرو أو عمره كل أحجيرو إنو أغار صلى الله عليه وسلم غير محل سيدي وأنتم حرم طوال نوعا إن الله إلهي يحكم وحكم maa yuriidu wuxuu isagu doonay yuu xukumaa ilaahay wuxuu doonuu xukumaa ilaahay wuxuu xaarameeyey wuxuu xalaaleeyeyba wuxuu isagu doonay wey wuxuu xalaaleeyeyba waxay ku jirto maslaxa iyo khayr wuxuu xaaraam ku jira wa wax dhibaa wuxuu ilaahay xaarameeyey wax mallariya dhib ummadda ugu jira wey waa sidaa xaalku marka ilaahay ummaddan wax khayr ugu jiro oo dani ugu jirto kama xaaraameeyo wax dhib ugu jiro unbuu ka xaaraameeya oo ka reebaa war waxaa iska daayo الخطاب باللفظ الإيمان للتكريم يا أيها الذين آمنوا مكة لليها وعلى كرامين يا أمضى والتعليم وأنا لوينين ذات المؤمنين تا. يا معشر المؤمنين أوفوا بالعقود ساتيك لغنت وهو اللفظ يشمر كل عقد وعهد بين الإنسان وبين الرب أذيك يا ربي بلن كي يدين دحيي يا أذيك بني آدم كي يدين دحيي بين الإنسان والإنسان العقود العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن كله من التكاليف أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وحل إذن كدر أن يريد أن يكون حلال هاي الموي غير محل سيد حالاتين أغارس يكون حلال سنة يغيك وأنتم حرم والحال أنتم حرم أي محرمي آتي إن الله يحكم ما يريد إلهي وحضون حكمة وحضون إلهي حكمة يا أيها الذين دولك آمنوا همييه لا تحلوها حلالا صننا شعائر الله علامات دين الله حلالا صننا ولا الشهر الحرام بلها حرمضانها حلالا صننا ولا الهدي حولها هديقانها حلالا صننا ولا القلائد كوى قورت وحلوه حلينها حلالا صننا ولا آمين كوى أقسدينا حلالا صننا هويرين الله ينطوض يردعوه البيت الحرام أقسدي بيت حرمضانه يبتغون حال أيضا البيان فضلا أيضا البيان ومن ربهم حق الرب قد كآري وره رحة وره الوانا رهلانا أيضا البيان وإذا حللتم أيها المسلمون كد حلال ويدان وذ حجك كبحضان وطميسان وعمر دي حجك أتك حلال ويدان فاسدادوا وقارصدا نكي دونو وأمر إباحي أمر وجوب معها وإذا حللتم فاسدادوا سورة دو intii nabiga xudaybiye uu ka soo noqday ee nabiga xaramka loo diiday ee mushrikiintu ay u diideen dabadeed bay soo degtay muslimiintii oo loo diiday inay xaramkii galaan oo ciil qaba yaa waxaa soo maray gaalooyin socda oo ku socda maka oo xaj iyo cumriyaan ugu soconaale ilaan islaamnimada ka hor bay isoo xajii jireen iyagoo mushrikiina yay iman jireen bayska rabba tijaarana way usoo doonan jireen fadlina way usoo doonan jireen sida iyaga la ahay muslimiintu waxay ku hamiyeen mar haddii beytkii rabbi annagaba naloo diiday gaalooyinkan xunxun ee noo diiday ee ku socda beytkii rabbi waanu laynaynaanu dhacaynaa waxay xoolo wadaanna waanu dhacaynaa iyagana waan laynaynaa xaaladaasuu ilaahay u diiday marka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluuha xalaalaysanina shacaa'ira allah calaamaati diini illah diinta ilaahay waxyaalaha calaamaadka u ah ha xalaalaysanina oo mawaasimta xajka iyo amaakinta xajka inaad wax ku laysaan amaad ku dhacdaan ha xalaalaysanina wala shahr alxaraama bilaha xurmada leh ee bishan xajka leh ay ka mid tahayna inaad wax laysaan iyo inaad wax dhacdaan iyo ha xalaalaysanina wala alhadya xoolaha xaramka loo wado ee hadyiga ee xaramka u socda kuwa inaad dhacdaanna ha xalaalaysanina wala alqalaa'ida kuwa qoor xidhan hadyiga luqunta wax loogu xidhiyey si loo garto inuu hadyiga marka kana waa khaas hadyiguna waa caam qalaa'iduna waa khaas ولا القلائد كوا قور حلان القلائد أنا كوا أنا حلال يصنينا ولا آمين كوا أقصدية البيت الحرام بيت حرمة لكوا كل صعدة قالبها النقدين أقصدية وكوا الله ينتظرها حلال يصنينا ومحيكة دون أن يبيت كوا قال يبتغون حالة البيان فضلا إيراد ومن ربهم حق الرب قد كاها لي ورهد حية تجارة ورهد وانا حلان عيد البيان وحيا من سنانجول يا عدي لتقعين مغفري يا خيرا الله لا يأمن سناي يو مشركين إلهي وحجي وكي أغارسك اللي سيدي إليه اللي يدي غير محلي سيدي وأنتم حرم وكي الكهور اللي ويدي موت وإذا حللتم مركز حلال ويدان معنى حجك أضم إيسان عمره أضم إيسان fastaadu ugaarsada markaa ninkii doonayo wa amru ibaaha marka fastaaduudan ninkii markuu xalaalowu xajka dhameeyay aan waxba ugaarsanin waxba dembihi ma raacin idaa taxalaltum min alixraami faqad ubiixa lakum isay muslimiintu ciil badan bay qabeen oo markii iyaga loo diiday xaramka yay damceen gaalada xaramka ku socotay inay shaqo ka qabtaan markaasaa loo diiday weli ilaahay baa cadaaladda barayaba wuxuu leeyahay muslimiinta walaa yajrimannakum yayna idinku xambaari muslimiina shana'aanu qowmin qoom cadaawadood iyo buqdigood yayna idinku xambaari an sadduukum inay idinka manciyeenna aad ugu cadaawad qabtaan can ilmasjid alxaraami iyo xaramka inay idinka manciyeen kuwa aad ugu ciil qabtaan ciilkaasi yuuna idinku xambaari an tactaduu inaad xad gudubtaan oo dad beydkii u socda aad laysaan oo hadii xaramkii loo wada aad dhacdaan kufaaru quraysh baa noo diiday xaramkii inaan cagaha gelino cadaawadda aad kufaaru quraysh u qabtaani yayna idin kasbin oo ina idinku xambaari dad beydkii ku socda inaad laysaan oo dhacdaan waidaa xalaltum fastaaduu walaa yajrimannakum yayna idinku xambaari yayna idin kasbin shana'aanu qowmin qoom cadaawadood iyo buqdigood an sadduukum aad ugu cadha iyo ciil qabtaan inay idinka manciyeen can ilmasjid alxaraami an tactaduu yayna idinku xambaari oo ina idin kasbin inaad xad gudubtaan wada guriga ilaahay barakeey nin u socda iyo hadii loo wada in la laayi iyo in la dhacaba waa xadgudub ma ogta gaala siday ugu socotaa xaramkii iyagoo annagaba noo diiday cadhadaad u qabtaan nimankaasi yayna idinku xambaari inaad idinku xadgudubtaan fii walaa yajrimannakum yayna idinku xambaari shana'aanu qowmi qoom gaala ah cadaawadda iyo buqdiga aad u haysaani an sadduukumna aad ugu cadho iyo ciil qabtaan inay idinka manciyeen can ilmasjid alxaraami masaajidkii xurmada lahaa cadhadaa iyo cadaawaddaas yayna idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan isxakameeyo isceliyo cadaaladda ha ka tegiyo wa tacaawanuu iskaalmaysta dadka muslimiinta aho cala albirri shayga khayrka ah ee ma'muuraadka ah laydin amre ee daacada rabbi ah isu tacaawuna oo isu kaalmaysta oo isu caawiyo isku xoojiya wataqwaa shayga taqwada ah ee munkaraadka iyo manhiyaadka laydinka reebay ah ka tegidoodana isu kaalmaysta birrigu waa wax alla wixii lays amray oo dhan sunniya waajiba isu kaalmaysa isku saacida taqwana waa wax alla wixii lagaa reebay oo dhan karaahiya xaaraam oo dhan xaaraamta sidii looga tegi lahaa isu tacaawuna birrigii iyo khayraadka sidii loo samayn lahaana isu tacaawuna walaa tacaawanu war ha isku caawinin oo ha isku saacidiina cala alithm war wax la yidhaha dembi ha isku saacidiina waalcudwaani wax la yidhaha cadaawad iyo qabyaalad iyo xadgudub iyo dulmina ha isku saacidina wataqu llah allah cadaabkiisa ka baqa ina allaha ilaahay shadiidu lciqaabi waa mid ciqaabtiisu ay adag siduu ilaahay wax u ciqaabo oo calaa man casaahu uu ciqaabo waa si adag waa si aan laga kici karin waa si aan la iska difaaci karin waa si aan laga dhuuman karin waa sidaa marka wataaawanuu ayuha almuslimu isa saacida iscaaweeya iskaalmeeyo iska canqabta cala albirri calaa ficli lma'muuraati waxyaalaha laysamay samayntooda isu kaalmaysa wataqwaa waxyaalaha layska reebay ka dhowrsigooda iyo ka tegidoodana isu kaalmaysa walaa tacaawanu haysu kaalmaysanina cala alithmi shay dembiya iyo waalcudwaani waalcadaawad iyo xadgudiba wataqu llaaha ilaahay ka cabsada ina allaaha ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu waa mid ay adag tahaye ciqaabtiisa iska ilaaliya wuxuu idinku ciqaabi lahaa iyo wuxuu idinku cadhoon lahaa ka taga tacaawanuu calaa ficli lkhayraati wa tarki lmunkaraat wa calaa kulli maa yuqaribu ila allah walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wataquu llaha ina allaha shadiidu lciqaab khaafuu ciqaabahu fainahu tacaala shadiidu lciqaab liman casaa xaaladaasi waa noocan 18 xukum ee lalahaa qur-aanka kalatiiban lagu sheegin baa suuraddan lagu sheegay qaybo ka mida bay aayaddani xambaarsanta waa ilaa maa yutlaad iyo xagga hore lagu sheegayo waata xurimad waa la xaaraameeyey calaykum dushiinna dadow laga xaaraameeyey الميتة أكل الميتة بختيين أضعنتان والذي كحرامي والدم ديق مصفوح إيه دراشان يا عيا إن العبتان والذي كحرامي واللحم الخنزيري طوفار كينات غرطان ذي البيس عنتان والذي كحرامي وما شيئين والذي كحرامي وهل اللوغ سوديي لغير الله لإسم غير الله مقع إلهي مقع آنهين كي اللوغ سوديينا والذي كحرامي به ماد والمنخنقة تطيع جسنتي دوانتي والذي كحرامي والموجودة تطيع لبديي بدك يالربي لودي والذي كحرامي والمتردية في ملك أنت رجت وعيل كل عضي أما بهول كل عضي والذي كحرامي والنضيحة عيل منضوحة لهردي إهردي دولي مطي والذي كحرامي وما أكل السبع دقاق طعنين والذي كحرامي إلا ما ذكيت محد جور عدين موي وحد جور عدين انت الضلال وقلت مدين هد جور عدين موي وما كين والذي كحرامي ذبح إلا جور عيو على النصور سنب يضراد ولو جور عي وأن تستبصموا بالأيدي كحراميين هذا حقوق غير ستان بالأزلام قريه ذلكم كينا قريه وحقوق غير سجيه فسق وفاسق نمو هي خروج عن داعة الله تعالى بختك والأيدي كحرامي بيك دلاشنا ياعي والأيدي كحرامي خيزيرك اللحم جيسا والأيدي كحرامي وحى الله وحي مقع إلهي مقع آنهين لقوك ورعين والأيدي كحرامي تعيجي سنتي درنتي منخاني قضاء والأيدي كحرامي موجودة سري لوك بدين أي لدليك وبوك نفس لقى قاري والذي كحرامي متردية مالك أنت رصتي غرب كذا علي علبة بكون عب والذي كحرامي نضيح هذا لهردية هردية أول ما تي والذي كحرامي دقاق طعنة والذي كحرامي إلا ما ذكيت واستثنى وسوري إلا ما ذكيت إلا ما ذبحتم وي وحيقولنا قنشان تطبع وما أكل السمع كوده نضيحنا الله متردينا صدح له موجودنا أفر له منخنقة شنطة أم بأطع الله إلا ما ذكيتم حرمت عليه كل ميتة تصاصة كتك تأيض استثنام له والدم ساسو كتك واللحم الخنزير ساسو كتك وما أهل وإلا وسو إذا يمرك إلا جورا عيي لغير الله الاسم غير الله به ماك كاسنا ساسو كتك لكن شنطة ضم بهدين نرل ووي ما دعو لجورا وحلال النظر يعني في عيجي صنطي iyati labudeeyo mudka uu lagu dilay iyati ku dhacday ceelka ama qarka iyo babta ka dhacday tii la hardiyay tii dugaagu cunay shanta hadinta nolol loogu yimaado oo nolol kaamil ah oo xayaato mustaqir ah loogu yimaado la gowraco waa xalaal afarta horasa saasa iyo ku tagay meeta iyo dam iyo laxma khinziir iyo ma uhiil li gairi ilaahi bihi وحكي الله لدبا دقي وما كيبا ليدي كحرامي يدبيحا لو قورعي على النصور سنم يضرطه كي لو قورعي والذي كحرامي وكال الله وما أهلا لغير الله به إيو وما دبيحا على النصور وكال الله وما أهلا لغير الله به وحوائي مالكي نفسك تفينت لو قلت الفنائي مقع إلهي مقع آنهين كي لو قورعي قالك بسم الله لك أعلم لها حديث في برالا إيو سارر إيو قروما إيو جنان إيو مقعيك كلا لغو قورعو وبختك وبخت مقع عاسي مقع حمبيون النقود مقع إلهي وحانهين بكي لغو قورعو وبخت وما دبيح على النصبين وحاوي سنم بلغو تعليمين أي ونجدد اللغو قورعي ولو يا مقع سنم كبل لغو قورعي وحاللغو قورعي وتعليم نصب كان يا سنم كلا لغو ويين أي مالك اللبض بوحارم لبض بحارم مقع إلهي أهين وحي اللي قوة دعانا كاكو قوة دعي هضيو مقع إلهي آن أهين قوينين أيو وكتعديم الله قوينين أيو نافقنا وضغط إذن مشركون غني واصلة تاسنا وما دي بحارم نصب وحال يدينك حرامي وأن تستقسموا إن بحقوق إرسلتان بالإزلام قريه وقريه يكون فاشن جيلين جاهلوا بيه مسركين تؤوه ما قرم هاي سايق انت يكون فاشرا يأي مدن أوران جيلين أمرني ربي انت يكون قرى مدن نهاني ربي مدن وحبا يكون قري مايا أما مدن الله يكون قري مدن نعم مدن وحبا يكون قري مايا كان نعمت الشيخ أما أمرني ربي يضو صبحه وحي أولا يا واخي kelle ama sheegaya haduu soo baxo ama nahaanir rabbina waxa oranaya waa mahay kan waxba lahayn haduu soo baxana dib ay ugu celin jiray wa anta tastaqsimu bil azlam ilahi wa huwa lidhalikum quriya wa huqayb shigas fisq wa fasiq nim yadaa'ali rabbihi laga baxay qorigan qaybki waxba kama oga markay damcaan ay safar u soo baxaan ee qoriyaha ku faashanaya uleeya waa qoriyi waa la iga nahay waa safar xun oo soo noqonay haday damcaan inay guursadaan bay saas oo kale qoriyaha ugu faashan jiray wal iska xaraamiyay wey alaabtaas oo marka halka hore wamaa uhilla ligayri illaahi bihi wamaa kiibaa laydinka xaaraameeyey uhilla la sawdeeyey ligayri illaahi liismi gayri illaah magaca ilaahay magacaanahay loogu sayeeyey bihi maag saasuu noqonaya neefka markii sikiinta la saarayo haddii magacaan magaca ilaahay ahayn lagu dhawaaqo oo magacaan magacii ilaahay ahayn lagu gowracayo oo lagu weynaynayo waa bakti neefku ruuxuna waa mushrik laakiin bismi illah haddii lagu gowraco oo ruuxan gowracay ama muslim yahay ama kitaabi yahay gaal kitaabi yahay ulajeedada loo qalanaya waxay doonta ha noqotee waa xalaal ulajeedada loo qalanaya waxay doonta ha noqoto xoolaha intifaac in lagu intifaaca laynoo siiyo hadduu marti u loogi hadduu walqal ka dhigi hadduu ma garanaysa isagu maanta iskaga qaday haddii uu ma garanaysa uu iibinayo oo hoteelkiisa ku saalinayo hadduu sadaqo ka dhigi oo qurbaan ka dhigi oo dariska iyo dadka ajaarka uu ma garanaysa ku sadaqaysa hadduu waalidki sadaqo uga dhigi bismi illah haddii lagu gowraco ruuxa gowracayna uu yahay ahlu dabhi muslim ama kitaabi uu yahay waa xalal haddii magac kale lagu gowraco bismi muxamed haddii lagu gowraco nabi muxamed baa makhluuqa ugu fadli badan haddii la yidhaahdo bismi muxamed halkii bismi illahi laga odhan lahaa bakti buu noqonay xaladaasna waa nooca marka xurimat calaykum lmaytatu baktiga waa laydinka xaaraameeyey ummadii ahay waddamu dhiigga dhalaashan ee yaacaya ee masfuuxa waa laydinka xaaraameeyey amaa neefka marka la qalo lafaha iyo cadka dhiigga ku dhex jira waa la cafiyey oo isagoo dhiiggiile haddii biyihii dheriga ee dabka saaraa lagu rido waa la cafiyey mushkilo mal haddaan biyoyow kali iyo qoyaano kale ku daadanin dhiiggii neefka lagaga soo jaray isagoo oo tifiqlayn haddii dheriga lagu rido waxba maydhu uma baahno waa macsa walow biyaha la casaan ha ku sameey laakiin biyoyow kale iyo shaahyo iyo hadday ku qurtaan waxyaalo kale hadday ku qurtaan oo maayacaad kali ihi in la maydhu u baahanaya marka wadamu walaxma alkhusi laxmigiisa iyo xaydiisa iyo maraqiisa iyo caanihiisa iswada raaci jiska laxmiga waxaa loo cabiray waa aktaru ajdaa'ihi wama aladii xayawaankii baa la xaaraameeyey uhilla loogu saweeyey cinda dabcihi ligayri illaahi ligayri ismi illaahi bihi maaga oo xayawaanka ku dhici walmunkhaniqa tii dabantay walmawquudatu tii la mudeeyey midka lagu dilay walmutaradiyatu tii anta roorsatay ee qar ka dhacday ama ceelba ku dhacday wanadiixa ayilmaduuxa tii hardida lagu dilay wamaa akala sabucu dugaagu tuu cunay iyadana waa laydinka xaaraameeyey ilaa maa dakaytu waxaad gowracdeen idinku mooy wamaa kiina waa laydinka xaaraameeyey dibixa loo gowracay cala nusubi sanamyo awgood iyo ku tacdiimintood wa an tastaqsimuu baa laydinka xaaraameeyey inaad ku qaybsataan bilaslaami qoryo daalikum qoryo wax ku qaybsiguna fisqun ilaahay wuxuu yidhi alyowma yowmkan maanta abay yaisa aladiina duulkii ka quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinna inaad ka soo noqotaan ood iyaga gaalnimadooda ku waafaqdaan maantay ka quusteen buu alla yidhi ee falaa takshawhum kuwaa gaaloobay ha ka baqina wakshawnii aniga allah iga baqa alyowma yowmkan xaadirka ehe maanta aba akmaltu lakum idiin dhammaystiray dadow diinakum baan idiin dhammaystiray wa atmamtu waan taam yeelay calaykum dushiinna nicmatii nicmadaydii nicmatulislaamka ahayd yaan dushiinna ku taam yeelay wa radiitu lakum waxaan idinka raalli noqday alislaama islaamkaan idinka raalli noqday diinan diin ahaan fiiri aayadda marka alyowma yoomkan xaadirka ahee maanta abay waa maalinta aayaddu degaysay yaisa alladiina kuwii ka quusteen kafaruu gaaloobay diinikum diintiina inaad ka soo noqotaan maantay ka quusteen baa ilaahay falaa takhshawhum ha ka baqina gaalada wakhshawni ilaahay saasuu ina leeyahay gaalada ha ka baqina aniga iga baq alyowma yoomkan xaadirka aba maalin carafa abay ahayd maalintay soo degto nabiguna uu carafa taagna xajatu wadaa alyowma yoomkan xaadirka ahe maanta aba akmaltu lakum idiin kamilay diinakum diinkiinnii wa atmamtu calaykum dushiinaan ku taamyeelay nicmatii wa radiitu lakum waxaan idiinka raalli noqday alislaama diinan min jihati diin faman idurra intaynaan faman idurra gaarin oo ayada dhammaystirkeeda ayadan qisona ku tacaluqda qiso qisadaasi waxay ahayd anna rajulan min alyahuudi baa jaa'a ilaa cumar bin alkhaaab nin yahuudiya baa u yimid cumar bin alkhaaab radia allahu canhu waardaa faqaala yahuudigii baa yidhi yaa amiira almu'miniin waa intuu cumar khaliifka ahaa taliskii mu'miniinto aayatun fii kitaabikum hal aayada oo kitaabkiina ku jirta taqra'uunahaa aad aqridaanba low calaynaa macshara alyahuud nazalat hadday annaga yahuuda aayaddaasi nagu soo degi lahayd latakhadnaa daalika alyowmi ciida maalintaa ay soo degto ciid baan ka yeelan lahay hal aayada oo kitaabkiina ka mida ood aqridaan hadday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalintaas ay soo degtay maalin qaran oo maalin ciideeda oo maalin faraxnoa yaan ka dhigan lahay qaala cumar baa yidhi ayu aayatin tacnii aayaddee ujeeda qaala yahuudigii baa yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum ayaddaasa mujeed alaaya faqaala cumar baa yidhi wallaahi innii la aclamu alyowma aladii nazalat maalintay ku soo degtay baan ogahay oon aqaanaa calaa rasuulillah fiihi wasaacata alatii nazalat fiiha saacadda ay soo degtay baan aqaanaa nazalat calaa rasuulillaahi cashiyata carafa galab carafa ah oo fii yowmi jumca maalin jumca oo nabigu banka carafa uu taagan yahay xajatu wadaac bay soo degtay koob iyo siddeetan maalmood dabadeed buu nabigu sii noolaa maalintay aayaddan ku soo degtay ixda wa tamaaniin yoom buu dib usii noolaa waa aakhiru xayaati nabiyi marka ciid bay noo tahay annagu jumcaduna waa noo ciid haddaanu muslimiintana waa ciidul asbuuc yowma carafana waaba noo ciida waa ciidii kubrada ahayd iyo xajul akbarkii iyo magaraanisaayey yowm nahri marka yahuudia inaanaan taariikh lahayn ha u qaadanina wey waxaa laga qaadanaya ummaddu inay taariikh leedahay oy xusuus leedahay oo qarannimadeeda iyo waxa weyn waagu alla siiye iyo ayna ilaawin baa laga qaadanaya isa kaloo isla aayadda ku tacalluqda markay aayadday soo degtay qabiga oo carafa taagan oo xajatu wadaaci la taagan yahay ya asxaaba rasuulillahi farxeen alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina markay maqleen ee aad u farxeen asxaaba rasuulillah abibakarna waa oweye markaasay yaabeen abibakar oo oyaya markay arkeen rasuulka intay u yimid beegeen rasuul allow maanaan arag maalin asxaabtaadu ka farax badan tahay abibakarna ka oohin badan yahay bal weydiiya buu yidhi wax ka ohinaya isaga abibakar abibakar waa loo yimid waxaa la yidhi asxaabtii kalena farax bay badan bay qabaan adiguna waad ooyeysaa waa siday maxaa kaa ohin haddii ilaahay maanta uu inoo taamyeelay diinteenni oo ilaahay nicmadiisii uu dusheenna ku taamyeelay oo islaamnimo ilaahay inooga raalli noqday maxaabad la ooyey ilaahay baaba wax walba inoo dhameeyey wuxuu yidhi alam tafhamuu macna alaaya aayadda macnaheeda miy idaan fahmin mar haddii diintii la taamyeela rasuulka adduunyada ka tegayabu intuu rasuulku jooga waxyiguma iyo diintu inay ziyaadayso kama tanaasuleen mar haddii ilaahay diintii waan idiin dhammaystiray waa rasuulku waa sii socdaabi markaasay naxeen rasuulkay kusoo noqdeena waxay yihiin abibakar saasuu leeyahay rasuulkii allow ma siduu sheegayana haa waa siduu sheegayoo ma garanaysa adduunyadan ka tegayaa hadduu yidhaahdo inay naxaanbu ka baqay marka hadal laga garan karo wuxuu yidhi abibakar qur-aanka macnihiisa waa yaqaan yuu nabigu ugu jawaa abibakar qur-aanka macnihiisa waa yaqaan ko iyo sideetan maalmood dibdibisino waagii dambaa la yidhi abibakarka la yidhi carabiyadda dadka kama badisida waaka luqadda carabta waa loo wada dhashay maxaad sideed aayaddan uga fahamtay nabiga geeridii aayaddii markii laygu dulaaqiyey baaba nabiga geeridiisu i urtay yacni khusuusiyo ilaahay addoommada nim addoonba wuxuu doonu u fura cirfaanta aqoonta basiirada arag waa aayaddaa weeye qisooyinkaas ku tacalluqaan ورضيت لكم الإسلام الدين alaabti leenaga xaraameeyay magaranay halka aad ku jirtay faraha badnay alaabti ba ilaahay noo xaraaleenay wa baxtigi iyo diigi iyo laxmul khidiirki iyo magac ilaahay mid aan ahayn ki lagu gowlacay iyo munxaniqi iyo mawqidi ila akhir markii leenaga xaraameeyay waxay ahayd xaalatu ikhtiyaarka markaan ikhtiyaar leenahay baxtigi iyo intii ka dambeysay ba way naga xaraam xaalatu ilqiraar haduu dhaco oo wax kaloo la cuno la waayo oo ruuxu inuu dhintay iyo inuu kuwa cuno ay noqoto baahi awgeed xalaal weeye in la cuno marka saa darteed buu alla leeyahay faman shaksiga ududurra la dhibgeliyo fii makhmasatin gaajo awgeedna lala dhibgeliyo hayra mutajaanifin mid u iilanayana aan ahayn liismin dembi oo fa akala alaabtaa cunay fa ina allaha kafuur raxiim ilaahay waa dembi dhaafbadana waa naxariis badan baktigii iyo intii ka dambeysay xaalatu ikhtiyaarkana waa xaaraam markaad ikhtiyaar leedahay ikhtiyaar aad waxaa ku dayso ood wax kale ku qaadato inaad heli karto xaalatu lidiraar markay noqotan oo nafta in la seefgareeyo inay naftu tagto ay noqoto xalaal wey xoolaha bani aadamka iyo baktiga waxaa xaaraamnimo adag xoolaha bani aadamka xoolaha bani aadamka hadday naftu kaa baxayso iska cun lama odhan laakiin baktiga haddii aada wax kalood kaga kaafto inta aadan waa iska cun xitaa adoo baahan hadday baktiga isukaa garab yaallaan xoolo bani aadam oon lagaa iibinayn xoolaha bani aadamka oon lagu siinayni baktigaagaad cunaysa ad ka dabicay maxaa kugu wata xoolo bani aadam ninka soomaaliga inuu bakti cuno waa ku adag tahay laakiin xoolo bani aadam inuu boobo waa isaga furuta waa dhaqan ay iska qaateen faman axad udur la dhibgeliyey fii makhmasatin gaajo awgeed loo dhibgeliyey hayra mutajaanifin liismin mid dembi u iilanayana ma aha taa macnaheed waxa weeye ruux hadduu safaru macsiyo yahay baktiga inuu cuno uma banaana qaadicu dariiqa iyo naashisada cararay ee ninkeedii ka cararay iyo addoonka haaribka ahi wax alla wixii safarkiisu macsiyo yahay hadduu baahdo baktigii inuu cuno uma banaana ee waa dadka ama iskaba negi ama safarkooda uuna macsiyo ahayn dadka loo banaynaya ruqsadda hayra mutajaanifin mid u iilanaya kayrka isagoo aan ismin dembi oo fa akala cunay baktigaa iyo wixii ka dambeeyey fa ina allaha kafuur ilaahay waa dembi dhaaf badane raxiimu waana naxariis badan waa sidaa xaalkaasi marka ilaahay waana kafuur waana raxiim waa kafuur oo baktigaa uu cunay uu ka dhaafi waa raxiim oo xaaladdu markay halkaa gaadhay baktigana waa u xalaaleeyey ilaahay faman alja'athu aldaruuratu baahidu ninkay ku kallifto ilaa tanaawuli shay-in min almuxaramaati almadkuura fii majaacatin gaajo awgeed xaala kownihi hayra maa'ilun ila alismi dembina uma socdo walaa mutacaddin mid horara oo ummadda ku tacadiyayana ma aha fa ina allaha laa yu'aakhiduhu biaklihi cunistaa ilaahay ku ciqaabi maayo lianna aldaruuraati tubixu lmaxduuraat daruuradu waxay bannaysaa wax xaaraama yas'aluunaka waxay nebigow ku weydiinayaan maadaa uxila lahum wixii loo xalaaleeyey bay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa uxila lakum waxaa laydin xalaaleeyey aayibaatu waxyaalaha wan wanaagsan waxyaalaha jirka nafaqada u leh caafimaadka iyo sixada u leh kuwaasaa ilaahay idin xalaaleeyey dheh wamaa wasaydu maa shay ugaarsigii baa laydin xalaaleeyey dheh callamtum aad wax barteen oo min aljawaarihi kuwa wax kasba ah mukallibiina xaalaatiin kuwa diraaya tucallimuunahunna xaalaad baraysaan mima callamakum ullahu wuxuu alla idin baray fakuluu cuna mimaa neefkii cuna amsakna ay qabteen calaykum dushiinna ay idiin qabteen wadkuruu xusa isma allaahi magaca ilaahay xusa calayhi cinda irsaalihi markaad diraysee neefka markaad diraysee magaca ilaahay ku dira wattaquu allaaha ilaahay ciqaabkiisa ka baqa ina allaaha ilaahay sariicu lxisaab xisaabtiisu waa degdegta wamaa callamtu min aljawaarixi waa waxayna soomaalidu aad aqal ugu lahaynoo waxaa bannaan in lagu ugaarsado ay la habeeyey oo la tacliimiyey iyo waraabo iyo haramcad iyo bahalo la tababaray in wax lagu ugaarsado baa bannaan oo markaa neefkay kuu qabtaan aad aadir iska cunto ood iska qarto yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa shaygii uxila lahum loo xalaaleeyey haddii la yidhi xurimad calaykul mayta waddam wakada wakada alaa badan oo laga xaareemay haddii la sheegay yay yidhihee nabiyow maxaa naloo xalaaleeyey haddaba yas'aluunaka waxay nabiyow ku weydiinayaan maadaa uxila lahum wixii loo xalaaleeyey qul waxaad tidhaahdaa uxila lakum waxaa laydiin xalaaleeyey atayiba waxyaalaha waa wanaagsan ee dayibka ah ee sixada leh ee nafaqada leh وما علمتم وسيد ما شيخ أقارسينا ولا يدين حلالي علمتم أضوح برتين ومن الجواريح من الكواسين كوا وحكسبا أيها هذه وحلا براء داير كهذه وحلا براء وأشياء التعليم تقالن وبيك ميدي والله قارسنك مرك الجواريح ما اللي يرحبه كوا كسبا يا نادي وما علمتم وسيد ما علمتم وحاضح برتين أقارسينا ولا يدين حلالي ومن الجواريح من الكواسين مكلبين حال أبريسان إلي تعلمونهن حال أبريسان مما علمكم الله وحال إلي بري إفكلوا عنا مما نافكي عنا أمسكنا ألابتاس جواريح ليه كواسبتي أي قبتين عليكم إذن كايدين قبتين واذكروا حصة اسم الله عليه عند إرساله مركا بريسي أيها أما بريسي ميضاياك مركا مقع إلهي أقبوا واتقوا الله إلهي كعبصد وحرام تكتك إن الله إلهي فريع الحساب أي أجيب عن ربي سواد درت ساك هاد درت وما كان دري سينا بس إن كانوا قبض قلبت على هذه إسحاق هل كاز ما قرنا إسحاق مل فوق بالهدا بموت كيسو نف دلي نف وقال دلي أو وارد دلي نف ساك بموت دلي نف ما بين وقت تجيم وقت شق هلا نيس إذا قلنا الله دابو تكتنا والجورع إيش إسحاق أنا جورع كوع مرة ضد بس إن كانوا قبض تود درتيو أي كريم ما هي أرادت الله ربنا يعيد الورنوع شنبيرها الجلايك أيه هو تعليم تأبوك عتيك كمدي هو حقبنا أفر شردي بيسلي يهينه مركب درتوين ودرسامي وشرد مركب نهيدو الجبت أديوسات العذين الجوزن وشرد مركب واحد دلائين ووحي عنيني وأكو ورديين يا وشرد أمور تصدح لا شردي ويايا برانكسر نقدان ومركبين تعليم وحبرتين أجدين وشرد أفر حال ذاتنا وأنو عمر وما علمتم من الجوارح مكلبين حالاتين كوي درايا تعلمونهن حالات برئيسان مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الوحي إذن قبتين عنا واذكروا اسم الله عليه عند إرساله مركات درئيسان هرانا بسك أغبت واتقوا الله إن الله سريع العزاب إلهي وحليه أحل لكم وحاليين حلالي يدد اليوم مانتا أحل لكم ليدين حلالي الطيبات وحيالها ونواناكسان طيبك ودعانوا الذين كوي قول عوض أوتوا الكتاب كتاب كاللسي ويهودي مصارع حل لكم حلال بيدينيه ودعامكم إذنك قولعين ومسلمين ذاتهين حل حلال لهم أهل الكتاب كوية والمحصنات كوى حرطة ومن المؤمنات أو قبلها أنا والذين حلاليين الدرستان والمحصنات كوى حرطة ومن الذين دولك كاملة أوتوا الكتاب كتابك التي من قبلكم إذنك ورتين كوانا إن الدرستان حلال بإذن تان ناقها كتابياتك قال هذا يهودي نصارى كتابك له أحرطها إن الدرستان والذين حلالي إذا آتيتموهن مركة قيسان أجورهن مهورهن مهر كوضا مركة قيسان محسنين متزوجين حالاتهم كوى قرسان أيها وزنا أبتغينين قور أبتغينين غير محسنين كوا غير مصافحين كوا زنا موجسنا يا غير كود حالاته ولا متخذي أخداني صاحبه وصاد كوا يالن أيان أيضان هين ومن يكفر نكي قالوا له بالإيمان بدل الإيمان أو إيمان كقال لما كوا بقشا فقد حبيد عمله عمل كي سوا بريكا يسوا واجه ورا مسلم أهانجري الدود دب إيمان كي قال لما كوا بقشا عمل كي سوا رابا بري وهو كاسنا في الآخرة آخرة نحن من الخاسرين هو خسارة قروي بكمل ما أنت على إيدين حلالي وحيالها طيباتك طيباتك على إيدين حلالي اليوم أحل لكم الطيبة وحل وحي طيبة لسو حلالي وحي خبيثنا ولي نقا حرام وصدح حرابة وجود أهان يضوضوب أهان مركي الليلة أبيح لكم المستلذات وحيالها لما أنسلوا من الذبائح وغيرها دعام كان جورع بها اللغة الجيدة وأهل به إلا جورعي ودعام الذين ذبائح الذين كوي جورع عودنا والذين حلالي أوتوا الكتاب كتاب كالسي حل لكم حلال بإذن كإذية ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم ودعامكم إذن كجورعين يهل به إننا حل لهم أهل الكتاب قال هذا حلال بإذن ذبائحكم حلال لهم والمحصنات والذين حلالي قبلها حرص عين الدرستان ومن المؤمنات كوي إيمان كلاه مسلمات كا وبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات كوا دورسون وليبا سوق مدو انا قونين ومن المؤمنات والمحصنات كوا حرت ابا يدنا ليدين حلالي ومن الذين اوتوا الكتاب اهل الكتاب كميده ويهودي ونصارى من الذين كوا كميده اوتوا لسي الكتاب من قبلكم حل لكم كوا نقول كوا حلالي زواج الحرائر من الكتابيات يهوديات او نصرانيات حلال ويهود إذا آتيتمهن مركاتيسان أجورهن مهورهن مهركودي مركاتيسان محصنين حالاتهم متزوجين كوى قوسنايا غير مصافحين حال كوى زنا موجسنايا ومصافحين غير كود حالاتهم ولا متخذي أخدان كوى زنا قرسنايا ومقرمي صاحب صاحب يهو صوص زنايا إذن كون آهي إذن كون عفيد يهو الزنا كدوصون حال كونكم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان غير متخذين عشيقات إذنكم كوان عاشقين أن يلنين وصديقات صاحباء أن يلنين فزنون بهن صرا وصوص أدوزني سنيسا ومن يكفر بالإيمان بدل الإيمان فقد حبط عمله بابولي وهو كاسر في الآخرة آخر من الخاسرين أبو كميد واسداتو قالت وصدح نوع العكر بحر كتاب وحله وكتابية هي شهبة الكتاب وحله هي وحن كتابنا اللهين شهبة دين اللهين وهي كتابية ويهودية نصارى ده وحي قولة عن وحلال رقوا دي الضمر كود مسلمين تقولن وحي قولة عن وحلال رقيا الضمر رقيا الضمر قال دي كتابية إذا وحي قولة عن حلالي حقين صمار ذلك سوى خاسين مرهم بالعلانة يا الإسلام قول لي وحي قولة عدم بنانئي يقول لك بالذين وحو قول عائل وحا وحاك مجر هذه الروح مسلم قول عائل لماذا هو قرين لك قوي ومقع إله لك قول عائل وحلال أما أورها لها تقوض قول عائل أما يين لها أنا حق بدا هذا الروح أما يونك بدنان من ذا قدنين كيس كتر بيديني قال هذا كتابي قال وحي قول عائل لقني صدح وقال قول وقال وقال ذات وقال ذا كتابي قول قبره هذا نوال لقل سنية وحي قول عائل وقال قال ويك كلا كشرف بديه لأنه دين بين إليه وي كو ولي الى هذا شربة الكتاب اليهم ومجوس هو الليله مجوس هو الليل وحي جورا عن لعن ما يا مجوس دمر كودن لا غورسن ما لكن بلان الا لا غلو عبد الله خلو جزيه لا قادا بنان مجوس كو كلو مشركين تا وثنيين تا وحي جورا عن لعن ما يا دمر كود ان غورسدن ما بنا جزيه ان لا قادا او بلان لا غلن ما بنا مركا نوعا اليوم مانتا احل لكم ليدين حلالي ايها المسلمون الطيبات حيالهم ومن اكتنا وطعام الذين كوي اوتوا الكتاب كتاب كالسي ويهودي نصارى طعام كود وقور عودي وحي قور عين حل لكم حلال بؤدية وطعامكم اذنك قور عين يهل به لنا حل لهم بي اهل الكتاب كأوتا والمحصنات با ليدين حلالي قبلها حرطة ومن المؤمنات المؤمنات اين الدرستان والمحصنات كوى حرطة ليدين حلالي ومن الذين كوى كمدة قوتوا الكتاب كتابك الذي من قبل كبيرين كورتين اذا وقت جيبه حلال ايديه قبلها الدرستان كوى مؤمنات كاية كوى كتابيات كابة اتيتموهن اعطيسان اجورهن مهورهن مهر كودي محصنين حلالاتهم كوى متزوجين وقرسنا ninku naagu ka dinaysan ayaa duu xoolaya lacagtiyo xoolaha xoolo u tarimaayaan waxa ugu xalaal noqon mayso ee xoolo u meher bishii gabadhaba ugu xalaal noqon iyo nikaah saxiix ida aataytumuhunna marka tiisan ujurahum muhurahun muhsinina halatihi mutazawijina ghayra musafihina halatihi kuwa zina mujisana ya ghayrku wala muttakhidi akhdani saahiba hoosad kuwa yeelanayaan idinkoon ahayn arabta dhaqan lahayd zinada laba nooc u yiqiin تقول يا الله فرتو مصافحه وانا كلا قرصني يا تؤم هو صهام صاحب صاحب صاحب يا صاحبة اسرد دبل لابنا يا تقول يا الله فرنا يا عرب تولي والعيب بيواش كيين حتى اسلامني ماذا كو يا شركي قوالي كجيري لكن تن مجالنا يا ساي صاحب صاحب يا هو صوصا عيب كما انا تريجيري ما كان الله مضبا انا حرام يهيب الى اسراعني ومن يكفر نكي كفريا بالإيمان بدل الإيمان إيمان كيسي قال لما كوبة دشوى مرتدي فقد حبيد عمله بابري وهو في الآخرة من الخاسرين حالة سنوان نوع آيات انتهارة لك أهلا يا فيرسو يا أيها الذين دولك آمنوا رحميه إذا قمتم مركضك عيسان إلى السلاة ورشيك السلاة إذا مركضك عيسان وأنتم محدثون إذنك ويسرع وحدث قضاء فاغسروا ميرا وجوهكم وجيالكين وأيديكم قعنهين ميرا إلى المرافق إلى سبل الله ميرا وامسحوا مسحا بالرؤوسكم ملحيدين مسحا وأرجلكم لويهين ميرا إلى الكعبين إلى أنقويض ميرا وإن كنتم هداتهم جنوبا هو جناب له هداتهم فطهروا ظهر قاطع ميرا وميرا عامة مقرها ميرا وإن كنتم هداتهم مرضى كوجها وبيه أي لبيا أو على سفر تراجي سفر كجلتان أو جاء أما أيماده أحد منكم من الغائد ماشى لقوحا جيسه بيت الميق أو كلادو كصبحه أو أما الله مصتم عدا تابطان النساء الضمر فلم تجدوا أيدان هل ما أنبيئات كوي تيستان أيدان هل فطيمموا بورا بورايستا جبا جبايستا سعيدان أي ترابا عيدتوا جبا جبايستا طيبا أي طاهرا فامسحوكم صحا سعيد كأضير كأيها تراب كظاهر كأكم صحا بوجوهكم وجيالكين إيا وأيديكم قعميهين منهم من السعيد الطاهر تراب كظاهر كأوجه يقعماكم صحا ما يريد الله ألا دوني مايو ليجعل إنو يالو عليكم دوشينا من حرج عرير إله إنو دوشينا يالا دوني ما بيا أمباتك عبادة سنكرتان بيا لما وايكرو صلاة إلهي مؤرني بيا مركز الشام في عبادة سوية كوي سيسا وكم مايدا هديك شرد عيدا باسمار مريد عيد بوين كف لانتا سأسؤال لي ولكن يريد ألا وحدوني ليظهركم إنو إذن ظهروا حدث في نجاسة وإذن كظهروا دمي كما وإذن كظهروا وليتم إله إنو تام يلب دوني نعمة ونعمة ليس نعمة الإسلام عليكم دشين إنو كتام يلو دوني لعلكم تشكرون لكي تشكرون الله سياد إله وصول النقدان نعمة ليس إنو إذن كتا ما يستروا سأسؤال لدوني أحكام فربضان بي آيات الرحمة سنتر إلهي وحي إن أمره مركي أن دوني إن الصلاة إن أم أكعنه هدين وإهدام ويسالة أنهي دل ويساقبتكم أجلتم هدات ويسالة أنهي إن ويسيجتم ويسادوا اللي حقوا ضبعي كأبانتهي أفر باها لكم لغو شيء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ميرا إلى المرافق إلى صحول الله اللي قد وامسحوا برؤوسكم ودحي لنا مصحا وأرجلكم لغهنا ميرا وأفر قضب إلى الكعبين لبدا قضب ويسد إيه مقاني مدوا ترتيب ترتيب سيدنا لوك له الرئيسين وجمالك هو الرئيو كعما مالك او مدح مصحا او لغا مالك او ضبين ترتيب تآيات روي ترتيب سئينه ووجه حرف ترتيب اينا اهين فعل كي نبي انا والاقا قادنا يا النبي ولدي سيئة ترتيب هاي نبي محمد موي سيسن قضب كل حالة مقاني والنية ويسد اللي حدا قضب ايكا فوانت والنية انا وحالاقا قادنا يا سنة النبي صحيح حالاقا قادنا انما العمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لحدا قضب ويسدوك كوبان تاي فراليال كينا وي سننتير وي فرابدان تاي لكن انتير واجب كي لحدا قضب كوبان تاي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا أردتم القيامة إلى السلاة سلاغنا دوك على مركة دونتان وأنتم محدثون إذنك وضهارا وحدد قبب ويسالة فاغسلوا وجوهكم وروجيك نقهر وجيك أعلم والله ما يلي وأيديكم قعنيهن أنا ميرا إلى المرافق وهلكم عدود إيو ردنك إسكاك لانا إسكو مارك الله فتاة سبا مرفق لي إلى المرافق لي وامصحوا برؤوسكم ورمدحيالكين مصح وأرجلكم ورلوهين أنا ميرا إلى الكعبي وامصحوا برؤوسكم مدحيين مصح يبقى آياتكو نوا علمات هو إسكو خلافين إمام يالكو إمام مالك يا إمام أحمد بن حنبل وحيليهن مدحوا رمبا لمصحيا مره دي وجوهكم في وجه جيبا لوضا مايلي ودعميهنا إلى المرافق لمايلي ماذا يقول لنا والله مسح يا بيلي لما دائما إمام أبو حنيفة وحقرة خضع بالله مسح يا ماذا أفر من الله لقى ميل أهان كافي إمامنا شافعي وحقرة أقل شيء هذه ماذا حلقا مسح هو كافي بقر بعض شعرة هل سنة بركة إن يرى مقارة هذه لما سحوية إن يرى شعرة هذه لما سحرة وكافي بقر isaga ugu masaxayar imaam yaal markii waa la weeyeyay si khilaaf ka baa uga baxdo sabab isaga wada mariyo si aad madaxa hore ma sii wada gaaro ama intii ta badan uu gaaro wam sahur bi ruusikum wa arjulakum hadii wa arjulakum la aqiyo waa qirada waa qiraa ee qirooyinka kamid ah lagu humayri bay noqonaya waxa qiraa وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يا يدنا قراءة وارجلي دل الجرو مركا وحي نقوني سا وامسحوا مصحا برؤوسكم مدحيالكين وارجلكم لغيهنا مصحا وقال مركا لما صحا يا وعند الخف مركو الروح وقفاف الذي سيه مركو ويسال انت كرسو ويسيس قالك لغاها لغا ما يجري خف كونونو قعانت او قينساء وتابسي وصلاة يهوريكا قال ابنان الى الكعبين وإن كنتم جنوبا وهدات جنابة لديهم رقية مربع فطهروا وردهار قاتوا أميدا واجبوا يروح مرد جنابة لديها إنو ميدا رقية مربع جنابة الله بشا إن بيكو حسشا منين روحا كسوا بحضا وردية سوجيه بنتك دونتاك كسوا بحضا إيا ألاب ترقى إيا ألاب تضمر كويس قالة لبدا بجنابة لديها وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى هيا ممكن على قهر الله يا إيك لوسو قول لي قرأي وإن كنتم مرضى وهدات جنتي مر الله يشرك معه الماء تجاي بيوه ديبيا هدار قبطان عندي بابا لو وجه حياه واحد لو ليها ويسيسن بيوه ديبيا عذرك يا سنان يا كاسو بحايه واحد لو ليها ويسيسن انا با واي ارغ ولا ما دخاتنت اسلامك اكوتي بيها انت الشد وان كنتم هدات مرضى كوجه مر الله يشرك معه الماء مر الله بيوه ديبيا او على سفر تراك باب تجيتان وبيما ميدان هي او اما جاء احد منكم من الغائب ماشي لو حاجهيسته بيت الميل او كلو كسو بعد او اما لامستم النساء واتي ان كسو مره او كلا سوره النساء ابن عباس ركوا فصل لامستم جامعتم النساء عمر قال وحي جماع خيرين ويس جليل ابن عمر رحمه الله ركوا فصل لامستم اتابتا تابشت او غير مركاس ايمادنا كلا راعي ايمادنا كلا راعي تفسير ابن عمر بن قبصري مجرى رئيس شيخنا الشافعي او لامستم النساء ضمر اتابتان فلم تجدوا ايدان هي ماء انبياء كويس يتتان او كما الى طامبا فتيمموا جبجبيس سعيدا ترابا كجبجبيس طيبا اي طاهرا سلان جبجبيس انا ربي فامسحوا كما صح بوجوهكم وجيالكينا هي وايديكم قعميهن منه من التراب تراب كما صح الله سعيدنا إذن كبنية إنا تطهى رقادة تام ما يريد الله ألا مدون أيو ليجعل إنو يالا عليكم دشري نظروا من حرج عريض إيو ليس إنو دينتا إذن كقدر إلهي مدون ولكن يريد دون أيو ليظهركم إنو إذن ظهروا حدث إذن كظهر دنبقنا إذن كظهر إيو وليتم إنو تام يالو دون أيو نعمته نعمة ديسا نعمة الإسلام إنو تطهى يالا عليكم دشري لعلكم تشكرون لكي تشكرون الله سياد الله وسورنا هذا واصلع تاسنا أحكام فرب بدن بأي آيات داني حنبار سنتهي إمام يالك نحضر خلافية بدن بأكدر حتى قابت الله تيموم إيقابك ويسيد إيو لامستم تن أحواش إيضا إيو مقرم هاي سائي أحوال بدن بأكو جهت علادة حق الددال كان لقرها حق الددال كان لقرها حق الددال كان لقرها ونوعه واذكروا حصة ضدوا نعمة الله نعمة إلهي حصة عليكم دشرين أؤو نعمية ونعمة إلهي أؤذين كن نعمية حصة وميثاقه بلنك إلهين حصة الذي بلنك أوه واثقكم به عاهدكم به الله أؤذين كلاب اللمي إذ واختبوا إذن كلاب اللمي قلتم آتي لهين ضدوا سمعنا وأطعنا سمعنا إلههم مقلق وأطعنا نبي محمد مركي مسلمين تلبى اللميين وأصحاب رسول الله لبى اللميين يجيرهن سمعنا وأطعنا بلنتي أصحاب النبي قيسوا قادين نجنا وإنو سوا قادين بلنتي النبي محمد الله رجع له وبلن إلهي الله رجع له يقول أدعى إياه عدى النبي محمد الله راعى وإلهي تو الله راعيه خلاف عدى النبي محمد الله خلافنا إلهي ولا خلافه يصبح واذكروا نعمة الله حس عليكم دشين ونعمة وميثاقه إلهي بلنتي سين حس الذي ميثاق عهد قاس وواثقكم به عاهدكم به الله إذ كلب الله إذ وقت إذ كلب الله قلتم الله هيدين والنبي محمد الله هيدين والنبي محمد لب اللبي سين سمعنا مقلي أمرك أمر كاغا وأضعنا يلا وأضعنا أمرك أمر كاغا واتقوا الله إلهي عقار في سكان ورصدا إن الله إلهي عليم في أبوية بذات الصدور بما في القلوب ذاتك قلبي الكودي يتدري الكودي وحا كجرة إلهي في أبوية واستدعوه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج دين فإن يريد إلهي مدوني بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم تضييقا عليكم ولكن يريد ليظهركم من الذنوب ليظهركم من الحدث وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يظهركم من الذنوب ويسرى ولسويدن بدافع يميرك يظهر وأدناس الخضايا بالوضوء والتيمم وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع الإسلام ولتشكروه على نعمته التي لا تحصى واذكروا نعمة الله عليكم ولله نعمة بذن كل نعمة خصوص نادر وميثاقه بلنك إلهينا خصوص نادر الذي واثقكم به الله إذن كل الله إذ وقتب الله إذن لب الله قلتم الله إليه والنبي محمد لب لما يسين سمعنا وأطعنا الله إليه الخطاب للمؤمنين مؤمنين تعالى الله الله والنعمة هنا الإسلام نعمة للشيخ يوى نعمة الإسلام وما صاروا إليه ومن اجتماع الكلمة والعزة من نمضى المسلمين تهلال يعزك اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله العظمى عليكم بالإسلام إذن كل نعمة وعهده الذي عاهدكم عليه رسوله بلنك ورسولك إذن كل رب اللمين خصوصنا حين بايعتموه مركع النبي قال لبن لميسين على السمع والطاعة في العسر واليسر وقتك لباسدي وقتك برواقض بين هذا عيسان والمنشط والمكره مركع النرقان سنتين يا مركع أيضا نرقان سنين لبضب واتقوا الله إلهي كعبصد إن الله عليم بذات الصدور لا به إن قلبك إن وحا كجر إلهي أغيا قلبك سنك قال لما كجرت إلهي بأب كي إيمان كجر إلهي بأب محبة الله كي قلبك إذا كجرت ألا أغيا محبة الشيطان هي محبة العصيان كي قلبك إذا ألا كجرت أبو أغيا منافق نمع إيا حاسد نمع إيا كبر إيا إسلوين إيا أنانية كي قلبك كجرت ألا أغيا قلبك هو محل نذر الله وي تلفيش رباني وي يميش إلهي ساوي إيا وي حديث باوحو أها إن الله لا ينظر إلى صوركم إلهي سورويك إنما إيجيو ولا إلى أجسامكم جسمك إنما إيجيو ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم إلهي قلوبك إنه إيجيو مركا قلبك آقا صفيه قلبك آقا صفيه قلبك ومحل نذر الله كشافة ربانية وكسارة واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إلهي اللعبها وحكو جرؤي يا أيها الذين آمنوا دونك إيمانك لهم كونوا أهذا قوامين كوي أقمد بضم لله إله دراد كوي أقم النقضة شهداء مرخاتي النقضة بالقسط عدالتكم مرخاتي فر النقضة ولا يجرمنكم وريين إذن كحنبار مسلمين شنآن قوم قوم عداوة دوت إيا بغضق أبوها إساني على ألا تعدلوا إلى أن عدالت فلي إذن كحنبار اعدلوا عدالت فلا هو عدلك أقرب أدو للتقوى عبصد الرب واتقوا الله إله عقابتي سكد أو صدى إن الله إلهي خبير بما تعملون بل أفرس سورة حكمك إلا الشيقاب واتقوا الله أم بالله دمالي وأحكامت إلهي كيحب صدى بالله انت أم واتقوا الله آن صوم رأينا إنه عشر دي كوبات كم رأينا سورة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي خبير بكيه واحد عمل فليسان تضو مدوح لوش يجي معها إلهي مدوح كقر سوني معها يا أيها الذين آمنوا كونوا أهذا قوامين كوي أقمد بدن لله إله درك توصنان مقرن هاي ساي أقر شهداء مرخاتيا ونغضى بالقص عدالتكم مرخاتي فرق تشهدون بالعدل ولا يجرمنكم يين إذن كحن بار أو يين إذن كسب شنآن قوم قوم كقالوا على ود إينا عيب كأبو هاي ساني شنآن هو على ود وعرض إن شانئك هو لبتر شنآن قوم قوم على ود على ألا تعدلوا حتى مسلم هدوية على ود الروح كوها يسايين كوها مبارن عدالة إن أتكتب أبو الروح أو على سندنا عدالة إلى الو شنآن قوم قوم على ود يين إذن كوها مبارن على ألا تعدلوا لا يحملنكم شدة بغضكم للأعداء على ترك العدل اعدلوه إلى هيره وأمر والعدالة الصمائية هو عدل أبو الله ميركاس أمنا غنية هو عدله أقرب إساقه أولو للتقوى عدالة وما إنه إنه قدن بيس إنه قدن بيس واتقوا الله إلهي كعبصلا إن الله إلهي خبير كي أقوية بما تعملون مضلع على أعمالكم مضالع عليه ومجازيكم عليها وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجبا مع الكفار قال هذا عدالة إن الله سمع يا ملك واجبتي الذين هم أعداء الله وكان بهذه الصفة من القوة فما ظن بوجوبهم مع المؤمنين ذلك المؤمنين تعين عدالة الله سمع يا محاض مرايس الذين مؤمنين هم أولياؤه إلهي أولياء سيئة وحباؤه كو إلهي جعل معه وعد الله وعد الله إلهي بأيضاهي الذين دول كيبوا يروهي آمنوا همي وعملوا سمي الصالحات lahum inay leeyihiin buu yahay u ballan qaaday magfiratun dambi dhaaf inay leeyihiin wa ajrun abaalmarinna inay leeyihiin cadiimun oo weyn waladiina duulkii kafaruu gaaloobayna wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanagana ulaa'ika duulkaasi asxaabuljaxiimi naar jaxiime la yidhaha saaxibadeed weeye buu ilaahay wacad allaahu ilaahay baa u yaboohay alladiina duulkiibu u yaboohay aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaad acmaasha fiicanna sameeyey lahum magfira inay leeyihiin dembi dhaaf iyo wa ajrun cadiimun ajri weyn oo janna lahum fi laakhirati magfiratun lidunuub wa sawaabun cadiimun wahuwa aljanna qolada qoladii jidkooda ahayd waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina kuwii ka kufiyey ilaahay waaxidnimadiisa beeniyey aayaadkanaga munasalka ee qur-aanka ulaa'ika asxaabu ljaxiim naar jaxiime la yidhaha saaxiibadeedu asxaabuljaxiim weeye kuwa asxaabuljaxiim waa sidaa xaalkaasi ma aayadda ugu dambaysa doontaa cashirkeenna biidni illahi tacaala yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu rumeeyey udkuruu bal xusa nicmat allaahi nicmada ilaahay calaykum dushiinna uu u nicmeeyey id waqti buu rabbi idiin nicmeeyey hamma qowmun qoom gaalaad ay ku hamiyeen ay ku tashadeen an yabsuduu inay soo fidiyaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda fakafa aydiyahum gacmahoodii buu ilaahay laabay cankum xaggiinuu ka laabay wattaquu llaah war ilaahay ka cabsada wacala allaahi ilaahay oo keliya oo cid kale ayna ku lifaaqnayn falyatawakkal ha tala saartee almu'minuun aayaddu sabab nuzuul khaasay leedahay aayaddu waxay ahayd nin camar binu lamrata la odhan jiray oo asxaabta rasuulka ka mid ahaa baa laba nin oo muslimiina dilay isagoo gaala moodaya yuu labadaa nin dilay hadduu labadaa nin dilay labadii nin baa diyo in laga bixiyo uu nabigu doono lacagtiiyo dhaqaaluhuna way yaraayo niman yahuud ah oy deris ahaayeen muslimiinta oo madiine la deganaa madiine meel agteeda a deganaa yuu nabigu isaga oy la socdaan qoladii khulafada ahayd niyarro kaleo asxaabtiisii yahuuddaas ugu tegay oo beni qurayda wuxuu yidhi war xaaladaasaa nagu timid deg degahe laba nin magtoode oo si khadaa loo dilee dee nala bixiya yahuude waxay yidhahen waa yahay maxamed soo dhowow soo dhowow aanu ku quudinno magtaad sheegisa inaan wax kaa siino guri meel guri giraarkii ah oo guri hoosteedaa loo gabri halkan fadhiistaa layidhi qadaan idiin suubinay waxay ku tashadeen nabiga inay dilaan marka maanta un baynu jaanis inoogu dhow yahay bay yidhahen maxamed sibay u dilayaan raggiisiina waa la socdaa waxay ku tashadeen gurigan uu hoos fadhiyee gidaarkiisa uu harsanayo nin inta la saaro oo dhagax weyin oo dhadhaaba loo dhiibo madaxa un sidaa hal mar ha ugaga soo dhufo bashar alla dhagax baa kusoo dhacay baa la yidhah sidaabay ku tashadeen sidii baa la go-aamiyey ninkii gurigiibuu u baxay dhagixii buu qaatay dhagixii saaad u baaciyey uu sii daa yidhi unbay gacmihii halkaa ku qalaleen dhagixii baa gacmihii baa ilahay halkaa ku joojiyey oo dhagixiina saa ugu dhegay waxaa la arkay ninki o saa un dhagixii u hay nabigu waa isaga kacay meesha sanisunka aayadda u dambaysa saas yahuud bayna aha yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allaahi calaykum war bal waxaad xustaa nicmada alla idiin nicmeeyey id waqti buu idiin nicmeeyey hamma qowmun min alyahuud ay ku hamiyeen ay ku fikireen an yabsuduu inay soo fidiyaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda oo qatli iyo xumaan ay idinku soo fidiyaan oo fakafa aydiyahum gacmahooda ilaahay uu dib u reebay cankum xaggiinna uu ka reebay bal ninsaa uu dhagixii u hayada oo gacantiisaa ku qalalay dhagixii buu dhigi kari waa wattaqu llaaha ilaahay ka cabsada dadow awaamirta uu idin amrayo ood fulisaan kaga cabsada waxyaalaha uu idinka reebayiyo waxyaalaha uu idinka xaaraamaynayo ood ka tagtaan kaga cabsada wacala allaahi oo keliya laa ilaa kayrihi cid kale maya eh ee falyatawakkal ha ku kalsoonaadeen almu'minuuna kuwa iimaan kale wabillaahi tawfiiq allah subxanahu wa taala